أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكفر هؤلاء الذين جحدوا آي الكتاب العزيز وزعموا أن الله له ولد. فنشهد الله على كفر النصارى القائلين بأن الله له ولد، وعلى كفر النصارى القائلين بأن الله ثالث ثلاثة، وعلى كفر النصارى القائلين بأن الله هو المسيح ابن مريم، ويسوع هذا عيسى عليه السلام ليس برب أبدا، بل تبرأ ممن وصفوه بذلك، قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أذكر ذلك في هذه الآونة التي اختلطت فيها المفاهيم واتبعت فيها المتشابهات ولبس على الناس أمر دينهم، ثم فارق بين المعايشة بالمعروف وإحسان الجوار للذين لم يقاتلوننا في الدين، وفارق بين توصيفهم الشرعي وتوصيف ما هم عليه من المعتقد. فنحن لا ندعو إلى فتنة كما يسمون، ولكن نصحح المعتقدات، فالنصارى كفار الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ولا المسلم الماليزي والمسلم الهندي والمسلم في أي بقعة من العالم أخ لنا في الله، أخ لنا في الله وسائر معنا على طريق الله. والنصراني المصري ليس بأخ لنا في الله، فلنتفطن لذلك حتى لا تذهب المعتقدات سدى، نعم، نحن أمرنا بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وبقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أمرنا بذلك، وليس معنى أننا نعاملهم، أعني الذين لم يقاتلوننا في الدين، ليس معنى أننا نعاملهم بالإحسان أننا نصحح معتقدهم، نكون قد غششناهم ونكون قد كذبنا على ربنا سبحانه وتعالى إذا صححنا معتقدهم. هذا للعلم والبيان. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فأولئك الذين يرسلون على المحاميل الأيام هذه يقول قائلهم: نشكر الرب يسوع على ما فعل من كذا وكذا، كفار، فاحذروا من ذلك وصححوا معتقدكم، فقد ضلت معتقدات أقوام. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل لهؤلاء القائلين بأن الله هو المسيح ابن مريم: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ وكما سلف البيان عنه، من الذي أنقذ الخليل إبراهيم من النار يا معشر النصارى؟ هل أنقذه المسيح عيسى ابن مريم؟ من الذي فلق البحر لموسى يا معشر النصارى؟ هل فلقه له عيسى ابن مريم؟ من الذي سوى آدم وعلمه أسماء كل شيء ونفخ فيه من روحه؟ هل فعل ذلك المسيح عيسى ابن مريم؟ من الذي خلق نوحا وأنزل الطوفان؟ هل المسيح عيسى ابن مريم؟ من هذا الذي يرزقنا من السماء. هل المسيح ابن مريم هو الذي يرزقنا من السماء؟ من هذا الذي يخسف بنا الأرض إذا أراد؟ هل المسيح هو الذي يخسف بنا الأرض إذا أراد؟ من هو الذي يحيي ويميت؟ هل المسيح يحيي ويميت؟ وإن كان المسيح يحيي ويميت، فلما لم يدفع عن نفسه على حد قولكم، على حد قولكم، على حد قولكم الصلب الذي كان؟ ومن الذي أحياه بعد أن صلب؟ من الذي أحيا المسيح بزعمكم بعد أن صلب؟ أما نحن فنقول كما قال ربنا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن شبه لهم. إن زعمتم أنه صلب، فمن الذي صلبه؟ من الذي من الذي أحياه بعد أن صلب؟ من الذي أحياه بعد أن مات؟ هل هو أحيا نفسه إذ كان ربا؟ وهل رب هذا الذي يعلق على صليب ويبزق في وجهه ويضرب بالنعال على رأسه كما زعمتم وتسمر يده في الخشب، هل هذا يعد ربا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. يخلق ما يشاء، إن شاء ربنا خلق إنسانا بلا أب كعيسى عليه السلام، إن شاء ربنا خلق بشرا بلا أم كما خلق حواء عليه السلام، إن شاء ربنا خلق بشرا بلا أب ولا أم كما خلق آدم عليه السلام. ربنا على كل شيء قدير. علم صبينا وعلم الجاهل منا الذي لم يتعلم في مدرسة، علم الفلاح وعلم العامل أن الله على كل شيء قدير، أن الله فعال لما يريد. هذا علم أهل الإسلام قاطبة، أن الله على كل شيء قدير. ومع هذا الذي ذكر، ومع ادعاء النصارى أن الله هو المسيح ابن مريم وأن عيسى ابن الله، ومع ادعاء اليهود أن عزيرا ابن الله، ومع دعواهم الباطلة أن الله فقير وهم أغنياء، ومع كذبهم وافترائهم إذ قالوا يد الله مغلولة، مع كل هذا الفجور يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. هكذا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. اليهود يقولون عن أنفسهم، يقولون عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ويكفرون النصارى، والنصارى يقولون عن أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ويكفرون اليهود. كل منهم يكفر الآخر، ويكفرون اليهود. واليهود لهم أسوأ قيل، قيل في مريم عليه السلام وقيل في عيسى عليه السلام. يقذفون مريم عليه السلام بما تقذف به البغايا، ويدعون على عيسى عليه السلام ما يدعى على اللقيط، ما يدعى على اللقيط والعياذ بالله. والنصارى في ذات الوقت تؤله مريم وتؤله عيسى. ضلال في الاتجاهين، غلو في اتجاه، وتسفيه واحتقار وافتراء في الاتجاه الآخر. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم: فلما يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنتم أبناء الله يا يهود، لماذا عذبتم في الدنيا وأنتم كذلك يا نصارى؟ ولماذا سلط عليكم من عدوكم من سامكم سوء العذاب؟ إذا كنتم تدعون يا يهود أنكم أبناء الله وأحباؤه، فلما وباعترافكم أنكم أمرتم بقتل أنفسكم لما اتخذتم العجل من دون الله؟ أنتم تفخرون أنكم قتلتم أنفسكم بناء على أن الله أمركم، فكيف يعذبكم بذنوبكم؟ قال تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق. أنتم بشر كسائر البشر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. له ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما كيف يشاء، يفعل فيهما ما يريد سبحانه وتعالى، وإليه المصير. يتوجه الخطاب والعتاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، وقيل في الآية تقديم وتأخير، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل يبين لكم، والمعنى واحد، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتور الرسل زمنا، أي بعد زمن الفترة التي فتر فيها إرسال الرسل، لم يرسل فيها رسل. فالرسول قال عليه السلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. فهناك زمن الفترة الذي هو بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة تسمى زمن الفترة ما جاء فيها نذير. فيقال لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، والمعنى قد جاءكم رسولنا بعد فطور إنزال الوحي يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. جاءكم رسولنا يبين لكم حتى لا تحتجوا يوم القيامة، لا تحتجوا بقولكم ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير حتى تنقطع حججكم، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. كذا قال الله سبحانه: فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الآية حاسمة في إثبات العذر بالجهل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ثم تذكير بقصة كليم الله موسى عليه سلام الله، وما كان من قومه المعاندين من بني إسرائيل له، وهو الكليم، وقد أنجاهم الله على يديه، ورفع الله عنهم العذاب والذل على يديه، وقد فلق لهم البحر أمام أعينهم بسبب ضربه البحر بالعصا أمامهم، ومع ذلك كله فجروهم الآخرون. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي، يا جماعتي، يا عائلتي، يا قومي، اذكروا نعمة الله عليكم، لا تنسوها، كنتم في عناء وبلاء فسلمكم الله من العناء والبلاء، كانت نساؤكم تستحيا وأطفالكم يذبحون وأنتم تستعبدون وتسخرون. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، جعل فيكم منارات العلم، جعل فيكم من يقودونكم ويرشدونكم إلى طرائق الهداية، فنعمة من الله أن يكون في أوساط الناس علماء وأنبياء. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. من أعظم النعم أن يكون فينا قادة ساسة يقودوننا بالكتاب والسنة. كانت بنو إسرائيل تسلسهم أنبياؤهم، فكان القادة من بني إسرائيل أنبياء، لم يكونوا قادة جهلا بدينهم، لم يكونوا قادة جهلا بشرع ربهم، لم يكونوا قادة ليبراليين ولا علمانيين، بل كانوا قادة أنبياء. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، تسوسهم أنبياؤهم. فتخيل أن الذي يقود البلاد نبي، الذي يقود البلاد نبي، يتحرك بوحي، يتكلم بالوحي، كيف سيكون الأمر؟ فهذه نعمة أن يكون علينا ولي أمر، ولي أمر صالح يقودنا بكتاب الله، يقودنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة أن يكون بيننا دعاة خير ودعاة هدى. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. قال العلماء في تفسير الملوك: جعلهم يملكون بيوتا ويملكون خدما ويملكون رواحلا. من ملك بيتا وزوجة وخادما ومركبا هنيا فهو بمثابة الملك، كذا قال بعض المفسرين. وجعلكم ملوكا، وقيل قول آخر: وجعل منكم ملوكا. وبعد أن كنتم تستعبدون وتستذلون، تستعبدوا وتستذلوا وتهانون، أصبحتم أنتم السادة، أصبحتم أنتم الملوك، وقاد وفيكم أنبياء يوجهونكم إلى حيث يريد الله سبحانه وتعالى. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ما لم يؤت أحدا من العالمين. ظلل الله عليهم الغمام في الصحراء وقد ضرب عليهم التيه، وقد ضرب عليهم التيه، وللوقاية من حر الشمس يمشي السحاب فوق رؤوسهم يظلهم. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام. إذا توقفوا توقف السحاب، إذا ساروا سار معهم السحاب. فهذا قوله: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن شراب أو طعام يشبه العسل ينزل على رؤوس الأشجار، والسلوى قيل طائر السمان أو يشبه طائر السمان، فأكل بلا مشقة ولا تعب ولا كد. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. نعم تتوالى، إنقاذ من عدو نعمة من عظيم النعم، إهلاك العدو نعمة من عظيم النعم. تشفى به صدور المؤمنين، إهلاك العدو نعمة من النعم. كذلك تظليل الغمام نعمة من النعم، كذلك المن والسلوى نعمة من النعم. عطشتم لم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء، جفت الآبار، انقطعت مياه الأنهار، استسقيتم، ضرب الحجر ضربه موسى بعصا فتفجرت منه 12 عينا كل صبت وقبيلة منكم وأنتم 12 لا عين تشرب منها قد علم كل أناس مشربهم. نعم تتوالى على هؤلاء القوم، ولكن لا شكر أبدا، بل تصرفاتهم جحود، تصرفاتهم إنكار، تصرفاتهم جحود وإنكار. قال تعالى، قال موسى عليه السلام: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يواصل النصح، يواصل الأمر كي يحظوا بالشهادة في سبيل الله فتدوم عليهم النعم. في الدنيا وفي الآخرة تدوم عليهم النعم إذا قتلوا شهداء في سبيل الله، ويكرموا في الدنيا إذا بذلوا النفوس والمهج لنصرة دينهم. ولا يخفى عليكم أمر الشهادة في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله، فما من نفس تموت لا عند الله خير تحب أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، فيقتل مرات ومرات لما يرى من فضل الشهادة. ولذا قال الأمين عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. الحديث كل ذلك لفضل الشهادة في سبيل الله. قال موسى عليه السلام لقومه: يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المباركة المطهرة التي كتب الله لكم، فرض الله عليكم دخولها وأمركم بدخولها حيث تنعمون فيها وتكرمون، التي كتب الله لكم. الكتابة هنا هل كتابة شرعية دينية أم كتابة كونية قدرية؟ الظاهر الثاني في هذا المقام، لأنها لو كانت كونية قدرية لدخلوها حتما، ولكن أمر شرعي ديني قد يمتثله المأمور وقد يتخلف عنه. فالتي كتب الله لكم كتابة شرعية دينية على رأي فريق من أهل التفسير في هذا المقام، والله أعلم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المطهرة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هكذا أمرهم عليه الصلاة والسلام. فبما أجابوا؟ قالوا: يا موسى، يا موسى إن فيها قوما جبارين، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ولذا يتصور أن تقول لرجل تدعي أنه جبار: اخرج حتى أدخل مكانك، وكيف يتأتى ذلك؟ إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. حينئذ ظهر صدق من صدق، وإيمان المؤمن وإيمان المؤمنين. قال رجلان من الذين يخافون ربهما ويخافون معصية ربهما ويخافون عذاب ربهما ويخافون مخالفة رسل الله الكرام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالإيمان، أنعم الله عليهما بالثبات، أنعم الله عليهما بالصدق. قال رجلان من الذين يخافون بعده مقدر، أي يخافون المخالفة ويخشون ربهم ويخافون عصيان رسل الله الكرام. أنعم الله عليهما بالثبات، أنعم الله عليهما بالشجاعة، أنعم الله عليهما بالإيمان، أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب. هيا نقاتل، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم بإذن الله فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا، اعتمدوا على الله، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا قدم النصح وما قصر، قدم النصح وما قصر، ونصح وبين وما غش وما خدع. وإن كان رجلين لكن أديا ما عليهما. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فبما أجاب الإسرائيليون؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هكذا أعلنوا عن رفضهم وعن رفض عن عصيانهم لنبيهم موسى عليه السلام، قائلين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وبكل سوء أدب واصلوا الخطاب قائلين فاذهب أنت وربك فقاتلا، هكذا قالوا، وبسوء خلق مع خالقهم سبحانه وتعالى وبقلة أدب مع خالقهم، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن ليس أصحاب محمد كذلك، بل قالوا له كما يذكر عن المقداد وعن عبادة بن عن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، ما حاصله؟ كل قد قال طائفة يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ويقول سعد بن عبادة والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخيضها البحر، أي ندخل خيولنا البحر، لخيضناها معك يا رسول الله. هكذا قال الصحابة الكرام للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سبحانه في شأن بني إسرائيل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، أدى ما عليه. وكذا إذا أدينا ما علينا، فيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فما دمت وجهت النصح، نصحت وذكرت وبينت ولم يطعك القوم، فقد أديت ما عليك. فقل كما أمر الله نبيه أن يقول رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني والعلم عند الله. يا رب إذا أنزلت بالقوم بلاء، وإذا أنزلت بالقوم فتنا لكونهم كفروا نعمك، لكونهم أشركوا بك، يا رب إذا أنزلت عليهم بلاء فلا تجعلني مع المعذبين. ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. قال موسى عليه السلام والكلام كلام الأنبياء يخرج من مشكاة واحدة، يخرج من مشكاة واحدة. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، كتب عليهم التيه في الأرض. ذكر العلماء في شأن التيه أقوالا كثيرة، فكان أحدهم يمشي العام وليس فيه مرفوع إلى الرسول، إنما هي أقوال إسرائيلية. كان أحدهم يمشي يدوخ في سيناء يمشي سنة، وإذا به يفاجأ أنه رجع إلى المكان الذي بدأ منه، يتيه في الأرض لا يعرف كيف يصل إلى موطن، لا يستقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يعرف له مكان، بل هو تائه في الأرض هائم على وجهه. كلما أراد أن يخرج دخل من حيث خرج، خرج من حيث دخل. 40 سنة كتب عليهم التيه في الأرض، تشردوا ومزقوا وتشعبوا واختلفوا وتفرقوا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فلا تأسى، لا تندم ولا تحزن، لا تأسى على القوم الفاسقين. فإذا سلك الناس طريقا ليس فيه إرضاء لله، إذا سلك الناس طريقا معوجا منحرفا ونصحوا وذكروا ونصحوا وذكروا وبذل الجهد في نصحهم وبذل الجهد في تذكيرهم، فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا تحزن عليهم. فلا تأسى على القوم الفاسقين، لا تحزن عليهم ولا تندم عليهم. والمراد ألا تذهب النفس حسرات على الناس، لا ينبغي أبدا أن تذهب النفس حسرات على الخلق. فالذي يعلم أحوالهم هو الله، والذي يعلم ما في قلوبهم هو الله. وقد نهى الله رسوله عليه الصلاة والسلام عن الحزن الزائد، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، وقال لعلك باخع نفسك، لعلك ستهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لا تهلك نفسك على عدم إيمانهم، لا تهلك نفسك على عدم استقامتهم، لا تهلك نفسك على كفرهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فأدي أيها المسلم ما عليك، وما وراء ذلك فالأمر موكول إلى الله. فمهما كنا ومهما أوتينا فنحن بشر لا نملك هداية أنفسنا فضلا عن هداية غيرنا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن كان كبر عليك إعراضهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم، شق عليك إعراض قومك عن طاعة الله وطاعة رسل الله، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قد نحزن لعدم استقامة الناس في بلادنا، قد نحزن لانصراف الناس عن كتاب ربهم وسنة رسولهم، قد نحزن لذلك، قد نغتم لذلك، وربنا يعلم حزننا كما قال لنبيه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، قد نعلم ذلك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فنهينا أن تذهب النفس حسرات على الشاردين عن طريق الله سبحانه وتعالى. فأمر الخلق ليس بأيدينا أبدا، أمر الخلق بيد الله سبحانه، إن شاء هداهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالقول خارج من مشكاة واحدة. فلا تأس على القوم الفاسقين، هكذا قال الله لنبيه موسى عليه السلام، والقول لنا أيضا، والقول لنبينا محمد كذلك. فلا تأس على القوم الفاسقين،